الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الصيام من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجوي رحمه الله. قال رحمه الله في استكمال المفطرات التي بدأها فيما مضى، قال: واكتحل بما يصل إلى حلقه. مراده أنه إذا صنع ذلك الصائم فإنه يفطر بذلك، لكن قيده بما إذا وصل إلى الحلق. وهذا الكلام له مفهوم، وأنه إذا لم يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر بذلك. والكحل معروف وموضعه في العين. واستدل المصنف رحمه الله هو المذهب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإثمد للصائم، لكن هذا الحديث ضعيف. ولذا الراجح في هذه المسألة إن شاء الله أن الصائم لا يفطر بالكحل ولو وصل إلى حلقه، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام ولا الشراب. ثم قال المصنف رحمه الله: أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. المصنف أراد أن يضع لنا أصلا نسير عليه في هذا، وهو أن الصائم إذا أدخل إلى جوفه، ومراده بالجوف كل تجويف في بدن الصائم، سواء كان البطن أو تجويف الأذن أو تجويف العين أو حتى الجروح الغائرة في البدن العميقة، على رأي المصنف لو دخلها أي شيء فإن يفطر بذلك الصائم، وسواء كان الداخل طعام أو شراب أو ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب، كل ما يدخل الجوف على رأي المصنف رحمه الله فإن يفطر به الصائم، وما ذكره المصنف ومذهب جمهور العلماء. والقول الآخر في المسألة أنه ليس كل داخل يفطر الصائم، فلا يفطر الصائم إلا ما كان طعاما أو شرابا أو كان في حكم الطعام والشراب، وكذلك ما دخل إلى أماكن خاصة في البدن وليس إلى أي تجويف، فما يدخل إلى المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو الغليظة أو الأوردة والشرايين من الطعام أو الشراب أو ما في حكمهما فإن الصائم يفطر بذلك، وما يدخل إلى غير هذه الأماكن فإنه لا يفطر به الصائم، لأن الصائم لا يتغذى ولا يستفيد بدنه إلا ما دخل من خلال هذه الأماكن التي ذكرناها. وهذا القول مروي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأيضا عن الحسن ابن صالح رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا القول هو الراجح إن شاء الله. قال المصنف بعد هذا: غير إحليله. استثنى المصنف ما سبق ما يدخل من خلال الإحليل وهو منفذ البول، فالذي يدخل منه يقول المصنف لا يفطر به الصائم، لأنه ليس هناك اتصال بين الإحليل وبين الجوف، وهذا أيضا ما قرره الأطباء المعاصرون، فما يدخل من خلال مدخل البول لا يفطر به الصائم. ثم قال رحمه الله: أو استقى. القيء معروف، وهو ما يخرج من الطعام من الجوف من جهة الفم، وهذا أحيانا يخرج بفعل من الصائم عن طريق التعمد، وأحيانا يخرج بغير إرادة من الصائم. فالمصنف هنا يقرر أنه إذا خرج أن هذا القيء إذا خرج عن طريق التعمد من قبل الصائم فإنه يفطر به الصائم، ومفهومه أنه إذا لم يتعمد فإنه لا يفطر بهذا. وهذا هذه المسألة محل إجماع بين العلماء، ودليل العلماء في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، يعني من غلبه هو القي، ومن استقى فليقضي، أي ومن تعمد القي فعليه القضاء. ثم قال رحمه الله: أو استمنى. الاستمناء هو استدعاء المني باليد أو بغيرها، وهذا الذي يستمني إما أن ينزل منه المني أو لا ينزل، فإن لم ينزل فلا يفطر بهذا، نعم مؤاثم لكنه لا يفطر بهذا باتفاق العلماء، لكن محل الإشكال فيما لو أنزل. فإذا استمنى وأنزل مذهب جمهور العلماء يقول يفسد صومه بذلك، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه جل وعلا أنه قال عن الصائم: يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، وهذا الذي تعمد الاستمناء حتى أنزل لم يدع شهوته من أجل الله تعالى، وبالتالي يفطر بهذا. في المسألة قول آخر هو لأهل الظاهر، قالوا لا يفسد الصيام بهذا لأنه ليس جماع، لكن قولهم ضعيف ومصادم للنص السابق. ثم قال رحمه الله: أو باشر فأمنع، إلى أن قال بعد هذا: فسد يعني صومه. المباشرة المقصود بها أن يستمتع الرجل بامرأته دون الفرج، فلو أن الرجل استمتع بامرأته دون الفرج وأنزل المني فإن صيامه يفسد بهذا ولا إشكال، لما مر معنا من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يدع شرابه وطعمته وطعامه وشهوته من أجله، فهذا لم يدع شهوته من أجل الله. وأيضا الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقبل ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه. ويؤخذ من حديث عائشة أن الذي لا يتحكم بإربه يعني شهوته أنه لا يجوز له أن يقبل ولا يباشر، وأن من يستطيع التحكم بهذا فلا بأس أن يقبل ويباشر. ثم قال المصنف: فإن باشر أو قبل أو لا فإن عفوا. ثم قال رحمه الله: أو أمذى، يعني إذا باشر الصائم وأمذى يرى المصنف أن صيامه يفسد. والمصنف رحمه الله قاس المذي على المذي لأن كلاهما سائل يخرج بشهوة، لكن هذا القول ضعيف، والراجح القول الآخر وهو أن المذي لا يترتب عليه إفساد للصيام، وقياسه على البول قياس مع الفارق، لأن المذي يختلف كثيرا عن المني، فالمني يترتب عليه الغسل وأيضا يحصل لذة بخروجه ويعقبه فتور، أما المذي فلا يشعر الإنسان بخروجه ولا يعقبه فتور، وأيضا لا يجب له الغسل. ولذا الراجح في هذه المسألة أن من باشر وأمذى فإن صيامه صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: أو كرر النظر فأنزل. مراده أن الصائم إذا نظر محرما لامرأته أو غيرها وكرر النظر لشهوة وترتب على ذلك أن أنزل المني فإن الصيام يفسد بهذا، وهذا القول لا شك أنه صحيح قياسا على مسألة من باشر وأمنع، فالحكم واحد. ويؤخذ من قوله أو كرر النظر أن من نظر النظرة الأولى ثم صرف وجهه مباشرة فإن صيامه صحيح حتى لو أنزل، لأن هذا الأمر خرج منه دون تعمد ودون قصد، وخرج من خلال فعل مأذون له فيه وهي النظرة الأولى. وبين هذه وتلك، لو أن شخصا نظر النظرة الأولى لكنه أدام النظر لم يصرف بصره حتى أنزل، فأيضا هذا كالمسألة السابقة نقول يفسد صومه لأنه تخطى المأذون له واستمر في النظر، وبالتالي يفسد صومه بذلك. ثم قال رحمه الله: أو حجم أو احتجم وظهر دم. هذه المسألة من المسائل الكبيرة اللي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. مذهب الحنابلة وهو مذهب أهل الحديث يرون أن الحجامة تفطر الحاجم، يعني يتولى الحجامة يعني عامل الحجامة، ويفطر بها المحجوم الذي استخرج منه الدم، وهذا إذا نزل الدم. ودليلهم على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح. والقول الآخر في المسألة ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف يقولون إن الحجامة لا تفطر الصائم سواء كان حاجما أو محجوما، ودليلهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، والحديث صحيح. ورد هؤلاء على دليل أصحاب القول الأول، قالوا إن حديثهم ذلك كان في بداية الأمر ثم نسخ، واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يحتجم، فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال أنس رضي الله عنه: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، وكان أنس يحتجم رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث صحيح. فيؤخذ من ظاهر حديث أنس أن الحجامة في بداية الأمر كانت محرمة وتفطر الصائم، لكنها رخص فيها في آخر الأمر. وعلى أي حال ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذه المسألة وأن يتجنب الحجامة في حال صيامه ليجعلها إذا أفطر في الليل. ويقاس على هذه المسألة مسألة التبرع في الدم، ينبغي للمسلم أن لا يلجأ إليه إلا في حال فطره، إلا إذا اضطر لهذا فالضرورات تبيح المحظورات. ثم قال رحمه الله: عامدا ذاكرا لصومه فسد. كان المصنف رحمه الله أراد أن يذكر شروط المفطرات، يعني متى يكون المفطر مفطرا، فقال عامدا، ويؤخذ من قول عامد أن يكون عالما بالحكم، يعني عالما هذا الشيء يفطر، وأيضا متعمدا لتناوله أو القيام به، وأيضا الشرط الثالث أن يكون ذاكرا. هذه ثلاثة شروط: أن يكون الإنسان عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون عامدا. فإذا توفرت هذه في المفطر فإنه يفطر، فإن المفطر يفطر ويفسد الصيام، وعلى الصائم أن يقضي بدلا عن هذا اليوم يوما آخر. ودليل هذه الشروط قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: قد فعلت. وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث صحيح، وتلك نصوص عامة، وهناك نصوص خاصة في الصيام بالذات. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا الحديث واضح وصريح الدلالة، أن من لم يتعمد الأكل والشرب وإنما أكل ناسيا فإن صيامه صحيح. ثم قال المصنف بعد هذا: لا ناسيا أو مكرها. كان المصنف يؤكد ما سبق، يقول: من أكل ناسيا أو أكل مكرها أو شرب أو نحو ذلك، تناول شيئا من الفطرات وبهذه الصفة، فإن صيامه صحيح. ودليل هذا ما ذكرنا من الحديث السابق. ثم قال رحمه الله: أو طار إلى حلق ذباب أو غبار، يعني لا يفطر بهذا، لهذه الأشياء تطير وتدخل الجوف دون إرادة من الإنسان، فلا توفر فيها صفة العمد والقصد. ثم قال رحمه الله: أو فكر فأنزل. أيضا لو فكر فقط، مجرد تفكير، فكر بالجماع ونحوه ونزل منه المني، يقول مصنف فإنه لا يفطر بهذا لأنه لم يتقصد الإنزال. وأيضا ورد نص خاص في هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس لا يترتب عليه شيء إذا لم يواكبه ويرافقه عمل. ثم قال رحمه الله: أو احتلم. والاحتلام هو أن يرى الإنسان في نومه أنه يجامع وينزل منه المني، أما إن لم ينزل منه المني فلا إشكال، لكن لو نزل المني منه أثناء احتلامه هل يفسد صيامه بهذا؟ لا أعرف أحدا يقول بأنه يفسد صومه، لأن هذا الأمر ليس له قصد فيه ولا إرادة، فلم تتوفر فيه تلك الشروط السابقة، فلم يصنعه عمدا ولم يصنع افعله وهو ذاكر ولا وهو يعني حاضر الذهن في هذا. ثم قال رحمه الله: أو أصبح في فيه طعاما فلفظه. قد يستيقظ المسلم من نومه وهو صائم ويجد آثار وبقايا طعام فيه، يعني في فمه، فهذا إن كان يسيرا جدا جدا فلا يضر حتى لو ابتلعه، وإن كان يعني ظاهر ومبين ويستطيع أن يلفظه ويرميه خارج فهذا إن ابتلعه فإن يفطر بهذا، وإن رماه فلا يفطر بذلك، وهذا ظاهر. ثم قال رحمه الله: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد الصيام، يعني في كل المسائل السابقة. عندنا أكثر مسألة، قال: اغتسل، يعني اغتسل من جماع وغيره ثم دخل الماء إلى جوفه دون إرادة منه، فإن الصيام لا يفسد بهذا لأنه لم يتعمد. أو تمضمض ودخل الماء دون إرادة منه أيضا لا يفسد لأنه لم يتعمد. أو استنثر، لعل مراد المصنف رحمه الله استنشق، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، فلعل مراده أو استنشق ودخل الماء في أنفه دون إرادة منه، يعني فلا يفطر بهذا لأنه لم يتعمد، اختل شرط من شروط المفطرات وهو التعمد. قال: أو زاد على الثلاث. كما نعلم لا يجوز للمسلم أن يزيد على ثلاث غسلات في وضوئه، ولا يزيد على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق ونحوها، وجاء في الحديث أن من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. فيقول المصنف: لو أن هذا الصائم تعدى وظلم نفسه وزاد على ثلاث، تمضمض مثلا أربع مرات أو خمس ودخل الماء إلى جوفه، يقول المصنف فإن صيامه لا يفسد. نعم هو آثم بهذا الفعل بهذا الإسراف، لكن صيامه صحيح لأنه لم يتعمد الإفطار. أو بالغ فدخل الماء حلقه، الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق، كان في حديث لقيط رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أن صائما بالغ في الاستنشاق ودخل الماء إلى جوفه دون إرادة منه، يقول مصنف صيامه صحيح، وهذا هو الظاهر وهو الراجح، حيث لم يتعمد إدخال الماء إنما دخل دون إرادة منه، لكنه آثم بتجاوزه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتجاوزه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. المصنف تناول في عبارة هذه أربع مسائل. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، شخص استيقظ من نومه قبيل الفجر وظن أن الفجر لم يطلع وأكل، لكنه عنده شك، يعني لم يتيقن الطلوع ولم يتيقن أنه في ليل، لكن عنده شك في طلوع الفجر. يقول مصنف من أكل في هذه الحالة هو عنده شك في الطلوع فصيامه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، وأيضا المسلم مباح له أن يأكل ويشرب حتى يصل إلى درجة التحقق من طلوع الفجر. الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا أكل في مرحلة الشك، حتى الآن لم يتبين له الطلوع وبالتالي صيامه صحيح. قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، نعم إذا أكل شك المسلم أن الشمس غربت أو لم تغرب يجب عليه أن يظل صائما، لأن الأصل بقاء النهار، فمن أكل في هذه الحالة فصيامه غير صحيح. أو معتقدا أنه ليل، وهذا يتناول أمرين، من أكل قبيل الفجر معتقدا أن الليل لا يزال باقي فبان نهارا، يعني تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر، المصنف يرى أن صيامه غير صحيح وأنه فاسد وعليه القضاء، لكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه ليس عليه قضاء، لأنه أكل حين أكل يعتقد أنه في ليل، والأصل بقاء الليل. وأيضا يدل لهذا حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول أنس يقول عدي رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني جعلت تحت وسادتي عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، وكنت أنظر إليهما لأعرف الليل من النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادتك العريضة وأن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار، والحديث في الصحيح. فهذا عدي كان لا يمسك حتى يتبين له الخيطان اللذين وضعهما، ومعلوم أن مثل هذه الخيطان لا يتبين حتى يطلع الفجر طلوعا قويا، فتبين أن عدي كان يأكل بعد طلوع الفجر، ومع هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الأيام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المسألة الثانية في قول المصنف أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني من أكل في آخر النهار معتقدا أن الشمس غربت وأن النهار انتهى، ثم تبين له بعد هذا أن النهار لا يزال باقي، يعني ظهرت الشمس وطلعت كما لو كان الجو في غيم ونحو ذلك، فالمصنف يرى أن عليه القضاء وأن صيامه ذلك غير صحيح، وهذا القول لا شك أنه مرجوح، ودليل هذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. فإذا غلب على ظن المسلم أن النهار انتهى وأن الشمس قد غربت فيجوز له الفطر ولو لم يصل إلى درجة اليقين، فلو تبين له بعد هذا أن الشمس لم تغرب فصيامه صحيح لما ذكرنا من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، لأن التحقق أحيانا يتعذر. قال المصنف بعد هذا فصل ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. المصنف أفرد ما يتعلق بالجماع بفصل مستقل، لأن الجماع هو أعظم المفطرات تحريما وأكثرها تفصيلا في مسائله. قال رحمه الله: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. مراده في قوله في قبل أو دبر يريد أن يخرج إذا كان الجماع في غير القبل والدبر، كما لو كان مباشرة دون الفرج، فلا يترتب عليه ما سيذكر المصنف من القضاء والكفارة إلا إذا حصل إنزال. وأيضا مراده أن يكون القبل والدبر أصلي وليس زائدا، فلو كان قبل خنثى أو نحوها فلا يعني فرجا زائدا فلا يفطر، فلا يترتب عليه الأحكام التالية، يعني من وجوب الكفارة المغلظة كما سيأتي. نعم إذا حصل إنزال يفسد الصوم، لكن لا تجب فيه الكفارة المغلظة. والجماع من مفطرات الصيام بنص الكتاب وأيضا بنص السنة وكذلك بإجماع الأمة. يقول تبارك وتعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا قوله تعالى: يدعوا طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن السنة ما سيأتي من الحديث من حديث أبي هريرة بعد قليل. وكذلك أجمعت الأمة على أن الجماع من مفطرات الصيام. المصنف قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة. إذن من جامع عليه القضاء والكفارة. أولا ما يتعلق بالقضاء، مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة يقولون من جامع في نهار رمضان فإن عليه، والمراد بالجمع هنا أن يحصل إيلاج للحشفة فأكثر في فرج المرأة، أما ما دون ذلك فلا يسمى جماعا ولا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو الذي يسمى جماعا وهو الذي ترتب عليه الأحكام التالية. فمن جامع فسد صومه سواء أنزل أو لم ينزل، ما دام حصل علاج الحشفة كاملة هو يفسد الصيام سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. وهذا مذهب جمهور العلماء، وقالوا يجب عليه القضاء لأنه فسد صيام هذا اليوم. وإذا جاء في حديث الذي أفطر حديث الأعرابي كما سيأتي، جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه. وأيضا يستدل لهذا بالحديث الذي مر معنا آنفا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا لم يدع شهوته من أجل النبي من أجل الله تبارك وتعالى. في المسألة قول آخر وهو مذهب الشافعية، يقول لا يجب عليه القضاء. الذي جامع في نهار رمضان قالوا لا يجب عليه القضاء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الذي جامع زوجته كما سيأتي بالقضاء. لكن هذا الأمر محل شك، يعني الدليل ليس واضحا في هذا. ولذا لا شك أن القول الراجح والأحوط هو قول الجمهور، وهو أن صيامه يفسد وأن عليه القضاء. ثم قال رحمه الله: والكفارة. أما الكفارة فتجب على من جامع جماعا تاما في رمضان بإجماع العلماء، فإذا أولج الصائم الحشفة كاملة. نتنبه لهذا، بعض الناس يفتي لو أتاه شخص وقال جمع زوجتي دون استفصال منه ما الذي حصل، فلو بعض الناس يسمي مجرد المباشرة جماع. فإذا كانت المسألة مجرد مباشرة أو إلاج دون الحشفة فهذا لا يسمى جماعا ولا تجب فيه الكفارة، إنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع التام وهو الذي يجب به الغسل وهو إلاج الحشفة كاملة. ودليل وجوب الكفارة كما قلنا وجوب الكفارة محل إجماع، ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما هلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل وهو الزنبيل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، يعني أخرجه صدقة عنك. فقال هذا الرجل: أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني ما بين حرة المدينة، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. الله أكبر على سماحة هذا الدين ويسره. فلاحظ هذا الرجل أتى يعني نادما على ما حصل منه، ولذا لم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الحل ويريد الشفاء من هذا الذي حصل، فرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي عليه بكل رفق وسكينة، حتى وصل الأمر به إلى أن أطعمه، إلى أن تصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما مر من طعام. فهذا الدليل واضح أن من جامع زوجته في نهار رمضان أن عليه الكفارة، وهذه المسألة كما ذكرنا محل إجماع. قال المصنف رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره، من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وهذا ما ذكرناه فيما سبق. هذه مسائل كثيرة. قال: وإن جامع دون الفرج، شخص باشر زوجته دون الفرج وأنزل، هنا يفسد الصوم فقط، لكن ليس عليه كفارة لأنه لم يحصل الجماع التام. والحديث والكفارة إنما وجبت في الجماع التام كما ذكرنا. قال المصنف: وكانت المرأة معذورة، يعني معذورة بسبب نسيان أو بسبب جهل في الحكم الشرعي، تظن أن هذا الأمر لا يفطر، أو بسبب إكراه من الزوج. فالمصنف يقول: إذا كانت المرأة معذورة يقول أفطر، يقول المصنف هي تفطر ولا كفارة، يعني يجب عليها القضاء لكن ليس عليها كفارة. هذا مذهب الحنابلة. لكن القول الآخر في المسألة وهو الراجح أنها إذا كانت معذورة فليس عليها قضاء ولا كفارة. مر معنا في شروط المفطرات، قلنا من شروط المفطر أن يكون الصائم متعمدا، وأن يكون عالما بالحكم، وأيضا أن يكون ذاكرا لا ناسيا. ومنه يفهم أن المعذور صيامه صحيح ولا كفارة عليه. ومن هؤلاء المرأة لو حصل عليها جماع وهي صائمة وهي معذورة فلا كفارة عليها ولا قضاء عليها، صيامها صحيح، تمسك تواصل إمساكها وصيامها صحيح. يؤخذ من قول المصنف من قولها: وكانت المرأة معذورة، أن إذا كانت غير معذورة يعني مطاوعة أن عليها القضاء والكفارة، وهذا ظاهر، لأن المرأة لا حكم الرجل إلا إذا ورد دليل بالتفريق بينهما. بعض العلماء يقول ليس عليه كفارة، ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ذلك الرجل أو لم ينبه ذلك الرجل إلى أن على زوجته كفارة، لكن هذا الدليل يعني يرد عليه احتمالات كثيرة. احتمل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفتى من سأله، أو ربما النبي صلى الله عليه وسلم افتاه لاحقا ولم ينقل الراوي أو نحو ذلك. والأصل أن المرأة أن حكم المرأة والرجل واحد، إلا ما دل الدليل على تفريق بينهما. ويأخذ من قول المصنف أيضا من قوله: وكانت المرأة معذورة، أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإن صيامه مع هذا يفسد، وأيضا تجب عليه الكفارة. وهذا يعتبر القول الأول في هذه المسألة، ومذهب الحنابلة يقولون لا يعذر الرجل أبدا في الجماع، كأنهم يقول لا يتصور أن يحصل منه الجماع أو نعذر في مسألة الجماع. والقول الثاني في المسألة أن الرجل إذا كان معذورا بأن كان ناسيا أنه صائم، أو كان مكرها أو نحو ذلك، أو جاهلا في الحكم الشرعي، ألقى هذا على القول الثاني، يقول إن صيامه صحيح ولا كفارة عليه، وهذا هو الراجح لما ذكرنا سابقا في شروط المفطرات، أن يكون الشخص عالما عامدا ذاكرا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا كفارة ولا أو فلا قضاء ولا كفارة، والصيام صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. يقول المصنف: لو أن شخصا أصبح صائما أول نهار صائم، ثم سافر مثلا بعد الظهر، وفي أثناء الطريق بعدما تجاوز عامر قريته جامع زوجته، يقول المصنف هنا يفطر، يفسد صومه بهذا لا إشكال، وعليه القضاء، لكن لا كفارة عليه لأنه مأذون له بهذا الفطر، كما مر معنا أن الصائم يترخص في الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فلا كفارة عليه. قال المصنف رحمه الله: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. كلام المصنف رحمه الله هنا يبين أحكام الصائم إذا جامع زوجته أكثر من مرة وفي أكثر من يوم ما الذي يترتب عليه من الكفارات؟ وهذا الكلام يشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى: ما إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، يعني مثلا جامع في الصباح ولم يكفر ثم جامع في العصر ولم يكفر، فهذه المسألة بإجماع العلماء ليس عليه إلا كفارة واحدة لأنه انتهك حرمة يوم واحد. المسألة الثانية: أن يجامع ثم يكفر ثم يجامع في نفس اليوم، مثلا لو جامع في الصباح ثم كفر بعد الظهر ثم جامع في العصر، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أن عليه كفارتان، وهذا ما قرره المصنف رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة. وحجتهم قالوا لأنه انتهك المحرم مرتين فوجبت عليه كفارتان. والقول الثاني قول جمهور العلماء، قالوا ليس عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا إن جماعه الثاني لم يرد على صيام معتبر، وإنما ورد على إمساك فقط، لأن صومه ذلك اليوم غير صحيح. وهذا القول، يعني القول الثاني، هو الراجح في المسألة إن شاء الله، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع في هذه المسألة، أعني أنه إذا جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم على الراجح ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأنه في الواقع لم ينتهك إلا حرمة يوم واحد. المسألة الثالثة: أن يجامع في يوم ثم يكفر ثم يجامع في يوم آخر، مثلا جامع في يوم السبت ثم كفر ثم في اليوم الأحد أو الاثنين، يعني بعد هذا اليوم جامع مرة ثانية، فهل تكفيه تلك الكفارة أو لا بد من كفارة ثانية؟ هذه المسألة بإجماع العلماء عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فهذا الرجل انتهك حرمة يومين فإذا عليه كفارتان. وهذا كما ذكرت إذا جامع ثم كفر في يوم ثم جامع في يوم جديد، لا يكتفي بالكفارة الأولى. المسألة الرابعة: أن يجامع في يوم ثم يكفر ثم بعد هذا يجامع في يوم جديد، عفوا، المسألة الرابعة: أن يجامع في يوم ولا يكفر عن هذا اليوم ثم يجامع في يوم جديد، فهل تكفي هذين اليومين كفارة واحدة أو لكل يوم كفارة؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون يجب عليه كفارتان، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة، قالوا كما ذكرنا سابقا لأن كل يوم عبادة مستقلة، وبالتالي يجب عليه عن كل يوم كفارة كما لو جامع في عامين مختلفين. والقول الثاني قالوا لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا هو رواية عن أحمد رحمه الله، قالوا لأنها كفارات من جنس واحد فيكتفى عنها بكفارة واحدة، قالوا كما لو حلف على إيمان متعددة وحنث فيها قبل أن يكفر، وهذه الأيمان عن شيء واحد، قالوا كما تجزئ كفارة واحدة عن هذه الأيمان فكذلك هنا تجزئ كفارة واحدة. وإذا قالوا كما أن الشخص لو أحدث أحداثا مختلفة ولم يتوضأ يكفيه وضوء واحد، لكن لا شك أن هذا قياس مع الفارق، لأن هذه أيام مختلفة كل منها عبادة مستقلة عن الأخرى، فيجب عليه أن يكفر عن كل يوم بحسبه كما لو جامع في عامين مختلفين. ثم قال المصنف رحمه الله: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني وكذلك الحكم، يعني حكم من كرر الجماع، حكم من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني الحكم واحد. والذي يلزمه الإمساك مر معنا 3 أقسام: القسم الأول من لم تبلغه البينة إلا في أثناء النهار، يعني لم يعلم أن اليوم هو من رمضان إلا في أثناء النهار، إما لكونه خارج البلد أو كان نائما والمسألة اليوم مشكوك فيه أو نحو ذلك. والقسم الثاني من أصبح أهلا للوجوب في أثناء النهار، يعني شخص مثلا كان كافرا في أول النهار ثم أسلم في أثناء النهار، أو صبي في أول النهار ثم بلغ في أثناء النهار كأن أنزل المني وتبين أنه قد بلغ، يعني من خلال إنزال المني تبين أنه قد بلغ، أو مثلا شخص مجنون وأفاق في أثناء النهار. والقسم الثالث من زال عذره في أثناء النهار، مثل المسافر إذا قدم في أثناء النهار، أو المريض إذا شفي في أثناء النهار، وكذلك الحائض لو توقف الحيض في أثناء النهار. مر معنا الحديث عن هؤلاء، وقل وعلى رأي المصنف كل هؤلاء على رأي المصنف يلزمهم الإمساك، كل هؤلاء على رأي المصنف يلزمهم الإمساك وأيضا يلزمهم القضاء. وبالتالي على رأي المصنف هؤلاء إذا حصل منهم جماع فعليهم الكفارة وعليهم أيضا القضاء. لكن الذي رجحناه فيما سبق قلنا إن القسمين الأولين وهما الذي لم تبلغه البينة إلا في أثناء النهار، والقسم الثاني من أصبح أهل الوجوب في أثناء النهار وهو الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق، أن هؤلاء يلزمهم الإمساك ولا قضاء عليهم. فحيث نقول بهذا القول أنه ليس عليهم قضاء وأنه يلزمهم الإمساك، نقول هؤلاء إذا جامعوا في بعد إمساكهم نقول مثلهم مثل سائر الصوام، فعليهم القضاء وعليهم الكفارة. أما القسم الثالث وهو الذي زال عذرهم في أثناء النهار، المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت والمريض إذا شفي، هؤلاء رجحنا فيما سبق أنه لا يلزمه الإمساك، وقلنا أن من أكل في أول النهار فليأكل في آخره كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا أن هؤلاء لو حصل منهم جماع بعد زوال العذر فإن صيامهم الصيام بلا إشكال يعني أصلا غير صحيح، والقضاء واجب عليهم، لكن ليس عليهم كفارة لأنهم معذورنا في هذا اليوم، والإمساك ليس واجبا عليهم بقية هذا اليوم كما قررنا فيما سبق. إذن القسم الثالث فقط هو الذي ليس عليه كفارة، إنما فقط عليهم القضاء. ثم قال رحمه الله: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط يعني الكفارة. شخص في أول النهار قد توفرت فيه شروط وجوب الصيام، وفي هذا الأثناء أثناء توفر الشروط حصل منه جماع، ثم في آخر النهار اختل شرط من هذه الشروط، إما إنه حصل له جنون أو حصل له مرض أو سافر يعني، وهذه أعذار تبيح الفطر. يقول المصنف مثل هذا لا تسقط عنه الكفارة، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم وتجب عليه الكفارة وإن كان في آخر النهار معذورا. لماذا؟ لأنه جامع في وقت توفر الشروط في حقه، يعني وجوب الكفارة سابق لوجود العذر، فلا تسقط الكفارة. هذا هو القول الأول وهو القول الراجح في المسألة. في المسألة قول آخر قالوا تسقط الكفارة لكنه قول ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. نعم، لشروط وجوب الكفارة أربعة شروط ذكرها العلماء. الشرط الأول أن يكون الجماع تاما، أن يكون الجماع تاما، وعلى هذا لو أن الصائم في رمضان أو غيره باشر دون الفرج فلا تجب عليه الكفارة. أيضا من شروط وجوب الكفارة أن يكون في صيام رمضان، فعلى هذا لو صام أو لو جامع في صيام نفل نعم يفسد الصيام لكن لا كفارة عليه. أيضا الشرط الثالث أن يكون الصيام أداء، وعلى هذا لو كان جماعه في حال قضاء رمضان، في حال قضاء مثلا في شوال أو في محرم أو غير ذلك، نعم وآثم بفطره في هذا الصيام الواجب عليه لكن لا تجب عليه الكفارة، نقول هو آثم عليه يقضي بدل هذا اليوم يوما آخر لكن لا كفارة عليه، لأن يعني من شروط وجوب الكفارة أن يكون الصوم أن يكون الصيام أداء وليس قضاء. الشرط الرابع والأخير أن يكون ممن يلزمه الصوم، فلو أن المسافر في أثناء سفره في رمضان جامع نعم يفسد صومه بهذا، يعني لو كان المسافر في أثناء سفره صائما لكنه انتهك حرمة الصيام وجامع زوجته، ونقول يفسد نعم يفسد صومه بهذا الجماع لكن لا تجب عليه الكفارة لأنه مأذون له بالفطر. وهذه الشروط مأخوذة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق في قصة ذلك الذي جامع زوجته. ثم قال المصنف رحمه الله عن الكفارة: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذه أربعة أحوال للمجامع. الحالة الأولى أن يكون وهي كما ذكر المصنف على الترتيب وليست على التخيير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتب في حديث أبي هريرة، قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، فهي على الترتيب، فلا يجوز أن ينتقل إلى خصلة ويستطيع التي قبلها. فإن كان يستطيع العتق يلزمه العتق، وإن كان لا يستطيع العتق ويستطيع الصيام، يعني صيام شهرين متتابعين، فيلزم الانتقال إلى الصيام. فإن لم يستطع الصيام ينتقل بعد هذا إلى الإطعام، وإن لم يستطع الإطعام فإن الكفارة تسقط عنه. وعندنا وقفات. الوقفة الأولى فيما يتعلق بالرقبة، فلو أن الشخص لا يستطيع الرقبة، يعني ليس عنده رقبة يعتقها، ولا عنده ما يشتري به رقبة يعتقها، وشرع في الصيام ثم وجد بعد هذا ما لن يستطيع أن يشتري به رقبة، هل يجب عليه أن يتوقف ويعتق؟ لا، نقول لا يجب عليه أن يتوقف، بل يواصل صيامه. لكن لو توقف واعتق رقبة فهذا جائز، بل هو الأولى. وأيضا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. وما يتعلق بالصيام الشهرين متتابعين، هذه يجب على الصائم أن يستمر في صيامه ولا يتوقف، شهرين متتابعين لا يتوقف إلا لعذر شرعي، مثلا سفر أو مرض، أو تخلل هذين الشهرين أيام لا يصح صيامها، مثلا كيوم العيدين فإن، أو أيام التشريق فإن يفطر فيهما، وما سوى ذلك يجب عليه أن يستمر في صيامه. ولو قطع صيامه دون عذر عليه أن يستأنف صيام الشهرين متتابعين من جديد، يبدأ يحسب من جديد شهرين متتابعين. نأتي بعد هذا للإطعام. إذا لم يستطع العتق ولا الصيام فإنه ينتقل للإطعام، وتكلمنا عن الإطعام فيما سبق، قلنا يطعم المساكين مما يطعم أهله، والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأن حكمهما واحد إذا افترقا. وإذا اجتمع افترق الحكم. لكن هنا في مسألة الحديث، في مسألة المسكين يدخل في هذا الفقير، يعني إذا جاز إطعام الفقير إذا جاز إطعام المسكين فالفقير من باب أولى، لأنه أشد حاجة منه. فنقول لهذا الذي حصل منه الجماع ولم يستطع الخصلتين السابقتين، نقول أطعم 60 مسكينا مما تطعم أهلك، كما ذكرنا فيما سبق، من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال المصنف بعد هذا فإن لم يجد سقطت، يعني ليس عنده قدرة على العتق ولا قدرة على الصيام والإطعام، فهل تسقط عنه وإلا تبقى هذه الأشياء في ذمته؟ المسألة محل خلاف، فيها قولان من المسألة. القول الأول أنها تسقط، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة عامة كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإيضا القاعدة المقرة عند العلماء وهي أنه لا واجب مع العجز، فهذا عاجز فتسقط عنه الكفارة. وإيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الخصال للذي جامع زوجته وفي كل مرة يقول لا أستطيع، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم المساكين إن استطعت، أو صم إن استطعت، أو كفر أو اعتق إن استطعت، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. هذا هو القول الأول، قالوا تسقط في حال العجز. وحيث قلنا تسقط إلى الأبد، بمعنى لو أنه وجد في مستقبل حياته فلا يجب عليه شيئا. والقول الآخر قالوا لا تسقط بل تبقى في ذمته، وأنه متى ما استطاع الإطعام مثلا أو أي خصلة من الخصال السابقة فعليه أن يأتي بها. هذا هو القول الثاني في المسألة، لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف. لعلنا بهذا نأتي إلى ختام درس هذا اللقاء، عن الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله. والدرس الذي يليه إن شاء الله تعالى يبدأ من قول المصنف رحمه الله، باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.